لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. الروحاء موضع قرب المدينة، بينه وبينها 36 ميلا. من فوائد الحديث: بعض أهل الإسلام لم يكونوا يعرفوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواز السؤال عن القوم وجواز التعرف على السائل. للصبي أجر حج ولأمه مثل أجره لأنها سبب ذلك، فالدال على الخير كفاعله. يكتب للصبي أجر حج النافلة ولا يجزئه عن حج الفريضة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. رحل أي كل ما يعد للرحيل من وعاء المتاع ومركب البعير، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على قتب البعير من غير محمل. زاملته أي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. من فوائد الحديث: لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع زاملة تحمل متاعه وطعامه، بل كان ذلك محمولا معه على راحلته، فكانت راحلته زاملته. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتخففه من متاع الدنيا في ذهابه للحج، وكان من دعائه في هذه الرحلة: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. تأثموا أي تحرجوا وخافوا من الوقوع في الإثم. من فوائد الحديث: دليل على أن الصحابة ما كانوا يفعلون فعلا يخافون أن يعود عليهم بالإثم ولو كان فيه منفعة لهم حتى يعلموا حكمه. جواز التجارة في الحج وأن هذا من المنافع التي لا حرج فيها. رياض الصالحين.